ما قدر الله حق قدره. اخوتي ضرب مثل فاستمعوا له. استمعوا ايها الناس، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هذه الحشرة المستقذرة لن يستطيع احد ان يخلق ذبابة. فهل يستطيع احد ان يخلق رئيسا، ان يوجد رئيسا، ان يختار رئيسا، الا اذا خلقه الله وقدره؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وماذا يسلب الذباب شيئا؟ حتى الذباب إذا سلب من الناس شيئا لن يستطيع استنقاذه من الذباب. ضعف الطالب، الناس، والمطلوب، المسلوب. أفإذا سلبنا الله شيئا كيف نستنقذه؟ ما هي محاولات الانقاذ والاستنقاذ؟ لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. اخوتي ضرب مثل فاستمعوا له. هل استمعتم؟ هل فهمتم؟ هل عرفتم؟ لن يستطيع احد ان يخلق شيئا، واذا سلب شيء فلن يستطيع احد ان يستنقذه. افهموا. ولذا ما قدر الله حق قدره. لذا فلنطوي الصفحة، نضع نقطة ونطوي الصفحة، ومن أول السطر، ومن أول الصفحة نحتاج إلى بداية جديدة. لقد قلت كثيرا وقلت طويلا أننا بحاجة بعد الأحداث وبعد 16 شهرا من الأحداث، بحاجة كدعاء وكدعوة أن نبدأ من جديد ألف باء التوحيد. هذا هو المطلوب. لقد مرت علينا في هذه 16 شهرا أحداث وكربات عظام، ضل فيها من ضل، واهتدى فيها من اهتدى، أصاب فيها من أصاب، وأخطأ فيها من أخطأ. إننا بحاجة اليوم، واليوم تحديدا، أن نطوي الصفحة وأن نبدأ الدعوة، أن نبدأ الدعوة من جديد، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الدين. ولذلك إذا أردنا أن نؤصل من البداية فالقول: نحن قوم مسلمون. قولوا لا إله إلا الله. نحن قوم مسلمون، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا تنسى هذه ابتداء. ثانيا، أن الله خلقنا لغاية ولهدف ولعمل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله. قال الملك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت مخلوق لتعبد الله. لا تنسى هذه الوظيفة. لست مخلوقا كما خدعوك فقالوا لعمارة الأرض، وإنما أنت مخلوق لتعبد الله. وعمارة الأرض إن لم تكن لعبادة الله فهذا باطل باطل باطل. مخلوق لعبادة الله. ذهابك إلى المصنع، ذهابك إلى المدرسة، زواجك، أكلك، شربك، نومك، إن لم يكن عبادة فأنت على باطل. عبادة تعبد بهذا. ومناطها شرطان: الإخلاص والمتابعة. أن تفعل هذا، أن تذهب إلى عملك، أن تكسب رزقك، أن تتعلم، أن تحرز شهادتك، أن تتزوج، أن تبني بيتا، أن تشتري سيارة لله، لوجه الله. أن تفعل ذلك طلبا لمرضات الله، ثانيا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثالثا أن الهدف والغاية من العبادة رضا الله ثم الجنة. أولا نحن قوم مسلمون، ثانيا خلقنا للعبادة، شرط العبادة الإخلاص والمتابعة، ثالثا أن المطلب الرئيس والهدف الغالي رضا الله. اللهم ارض عنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. المطلب رضا الله، رضا الله جل جلاله، أن تعيش في هذه الدنيا وأمام عينك على مرمى بصرك في مستوى نظرك تماما بحيث لا يفارقك رضا الله. ماذا تريد؟ رضا الله. ثم ماذا؟ لا شيء، رضا الله. أن تعيش على هذا، أنك تريد أن يرضى الله عنك فقط، لا تريد إلا رضاه والجنة فقط، ويكون هذا هدفك وغايتك. إذن ما السبيل لتحقيق ذلك؟ مسلمون نعبد الله، غايتنا واحدة رضا الله. ما السبيل؟ السبيل شيء واحد، شيء واحد لا شيء غيره: تعميق لا إله إلا الله في القلب. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قلوبا توحدك. طهر قلوبنا من الشرك، طهر قلوبنا من الشقاق والنفاق، طهر قلوبنا من سوء الأخلاق. لا إله إلا الله. إنني وأنا أتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كانت كلمته التي عاش عليها ومات عليها صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا إله إلا الله تفلحوا. مقابل الفلاح الخسارة، الخيبة. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله التي غابت في هذه الأيام عن الحياة. ما بعث من نبي ولا أرسل من رسول ولا نزلت إلى الأرض رسالة ولا أرسل إلى الناس كتاب إلا لهذه الكلمة لا إله إلا الله. إننا بحاجة إلى تعميق لا إله إلا الله في القلوب. ضاعت الكلمة حين تعددت الأهداف وتعارضت الأهواء وتلاعبت بالناس الشهوات وكثرت الرغبات واختلفت الأفكار وتلوعب بالدين وصار الناس لم يعد الناس يعرفون ماذا يراد بالدين ماذا يراد. إخوتي إننا بحاجة إلى تعميق لا إله إلا الله في القلوب. كيف ذا؟ قل لا إله إلا الله. هي كلمة قد تجري على اللسان مجرد كلمة، لكن أن تدخل لا إله إلا الله شغاف القلب فذاك شيء آخر، ذاك معنى آخر. أن تدق لا إله إلا الله على القلب دقات بحيث يطهر القلب ويعيش القلب ويحيى القلب ويطهر القلب وينجو القلب ويتعلق القلب ويصرف القلب عن غير الله. كل تلك معان ليست باللعب ولا بالكلام، إنها معان تحتاج إلى تعميق لا إله إلا الله في القلب. كيف السبيل؟ أول السبيل تطهير القلب، فإن لا إله إلا الله لا تدخل إلا قلبا طاهرا. اللهم طهر قلوبنا. حين أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المشركين، إلى أهل مكة، إلى العرب، إلى الناس قاطبة، أرسل وأتى الناس يقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، استشعروا ثقل هذه النقلة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب شيء عجيب. معقولة إننا أبطل أعبد اللات والعزى وهبل؟ معقولة إننا أبطل أعبد الفلوس والخمر والشهوات؟ معقولة إننا أترك كل الآلهة دي فقط أقول لا إله إلا الله؟ كانت نقلة كبيرة، خطوة عميقة في عمق القلب. لكن اليوم لجهل المسلمين بمعنى كلمة لا إله إلا الله لم يستشعروا عمق هذه النقلة. ذلك حين نقول أن تطبيق الشريعة من مقتضيات لا إله إلا الله، قال جل جلاله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حين نقول أن تطبيق الشريعة من مقتضيات لا إله إلا الله، قد يستشعر البعض إيه المشكلة؟ مفيش مشكلة، هي مشكلة عقدية، مشكلة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. معنى كلمة لا إله إلا الله أن يخضع كل سلطان لسلطان الله، أن يخضع كل حاكم لحكم الله، أن يخضع كل أمر لأوامر الله. هذه المشكلة. ولذلك دعونا من كل الناس، إنني جئت اليوم إليكم هنا عبر هذه المسافة لأكلمك أنت، وأطالبك أنت، وأنت وأنت وأنت وأنت، أنتم الذين أمامي، أنتم الذين تروني، أنتم الذين تسمعونني، لأقول لك أنت أين لا إله إلا الله في قلبك؟ أين لا إله إلا الله في حياتك؟ في موقفك من الأحداث ماذا كنت ترغب؟ هل آثرت لا إله إلا الله على أفكارك ورغباتك وآمالك؟ أين لا إله إلا الله؟ أين هي في حياة المسلمين؟ أين هي في مجتمع المسلمين؟ أين هي في آراء المسلمين؟ أين هي في آمال المسلمين؟ أين هي في مطالب المسلمين؟ أين هي؟ إن أول تعميق للا إله إلا الله في القلب أن يطهر القلب من الأطماع. وضعت سلسلة من الأطماع، ابتداء من الطمع في السلطة والحكم، مرورا بالطمع في التخلص من الاستضعاف والذل والقهر والتضييق، وصولا إلى الطمع في شقة وعربية وعمل ومرتب كويس وزواج. قائمة الأطماع الطويلة هذه كلها أين حق لا إله إلا الله فيها؟ أين حق لا إله إلا الله فيها؟ أنت حين اشتهيت رئيسا، أين حق لا إله إلا الله في الرئيس الذي اشتهيته؟ أنت حين اشتهيت نائبا في البرلمان، أين كانت لا إله إلا الله في اختيارك؟ أنت حين تمنيت بعد تغيير النظام، ماذا تمنيت بعد تغيير النظام للا إله إلا الله؟ كل أمنياتك وأطماعك دنيا دنيا. ونسي الناس لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله. لذلك نريد أن نطهر قلوبنا من هذه الأطماع، ونطهر قلوبنا من هذه الشهوات، ونطهر قلوبنا من هذه الأماني، ونؤثر لا إله إلا الله. إيثار لا إله إلا الله، أن تؤثر لا إله إلا الله على نفسك، أن تقول كما قال: وددت لو أن الناس يعملون بطاعة الله وأن جسمي قرض بالمقاريض. هذه هي، أن تكون شهوتك، أملك، رغبتك، هواك، أمنيتك أن أرى الشارع في مصر وليس فيه متبرجة، بل كلهن منتقبات، ألا أسمع أن في مصر محلا لبيع الخمور، ألا أسمع في مصر مكانا مرخصا للزنا. ألا أرى على شاشاتها الرسمية زنا وخنا وفجور، ألا أسمع كفرا بواحا يحارب فيه الدين ويتنكر فيه للسنة ويحارب فيه رسول الله. هذه هي مقتضى لا إله إلا الله في قلبك. هذه حين يطهر قلبك. أنني أتمنى لو أرى الناس يعملون بطاعة الله وأنني أعيش على المزبلة، لا أكل ولا أشرب بل أموت من الجوع، ويطيع الناس الله. طهارة القلب من هذه الأطماع. ثانيا، لتعميق لا إله إلا الله في قلوب المسلمين، أن تعيش لا إله إلا الله، أن تعيشها، أن تعيش بها، أن تعيش كلمة التوحيد فيك. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ليست كلمة على اللسان. لا إله إلا الله، لا إله إلا، مش لعبة هي، مش غنوة هي، مش غنية وهي، مش رأصة هي. لا إله إلا الله فينا تعيشها. لا إله نفي كل الآلهة والمعبودات، كل الطواغيت والأنداد، كل العلائق، نفي كل شيء إلا الله، وإثبات الألوهية لله وحده. ونعيد هذه الكلمة مرة أخرى، أن يطلع الله على قلبك فيرى. أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. أرأيت حين يطلع الله على قلبك الآن ماذا يرى الله في قلبك؟ هل يرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو؟ أم أنك تريد من الدنيا كثيرا غيره؟ ماذا يرى؟ هذه هي أن تحيا لا إله إلا الله في قلبك. نجي نعمل لك سونار على قلبك تطلع لا إله إلا الله، نعمل لك رسم قلب تطلع لا إله إلا الله، نعمل لك لا إله إلا الله، أن تكون لا إله إلا الله نبض قلبك، حياتك، حياة، حياة. لا إله نفي، إسقاط، إزالة، محو. لا إله إلا الله إثبات الألوهية لله وحده. الله، الله الذي تألهه القلوب حبا، تألها وإلهة، تنسكا وعبادة. الله حين تقول لا إله إلا الله فقلبك يحب الله، وقد تنفد حب الله كل طاقة قلبك على الحب، فلم يستطع قلبك أن يحب إلا الله. حين يعيش القلب بحب الله، ينبض بحب الله، يستوعبه حب الله، حين تعيش هذا الحب، هذا الحب حب الله، بتحبه من كل قلبك، حب ينسيك الدنيا، حب ينسيك النسوان، حب ينسيك الفلوس، حب ينسيك صحتك، حب ينسيك أولادك، حب حقيقي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود بينك وبين ربنا، ود. والذين آمنوا أشد حبا لله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. حب وشوق، لا إله إلا الله. حين تشهد أيها المسكين، أيها العبد، حين تشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حين تشهد أن لا إله إلا الله وتعرفها، وقلنا كثيرا من أعظم ما في الإسلام معرفة الله، أن دين الإسلام دين عظيم فيه معرفة الله من القرآن ومن السنة، معرفة واضحة جدا، تعرف الله جيدا، تعرف الله الذي تحبه، جميل يحب الجمال، تعرفه عظيم، العظمة كلها له، قادر لا يقدر أحد على شيء سواه، قاهر الكون كله في قبضته والخلق كلهم في يده إلى آخره، تعرف الله، لا يجري شيء في الكون بغير إذنه ومشيئته وقضائه وقدره، تعرف الله، حين تعرفه يصبح شغل قلبك الشاغل أشتهي أن أرى الله، حين يصبح ذلك الشوق لرؤية الله شغل قلبك مع محبة الله، فإنك حين ذاك لا يسليك شيء من الدنيا عن هذا المعنى، يصبح هذا معنى ومقتضى لا إله إلا الله، أنك تحتاج أن تقع في معصية تحرمك من رؤية الله. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إن الذي سيحجبك معصيك، فتبدأ على مقتضى لا إله إلا الله تترك المعاصي حبا له وشوقا إليه، لا معاناة ولا عذاب في ترك المعاصي، بل حب وشوق. يا لها من كلمة، كلمة لا إله إلا الله، وكيف تعمل في القلوب. اللهم إنا نسألك أن تعمق في قلوبنا لا إله إلا الله. الحياة بلا إله إلا الله، الخوف لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فتخافه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلا تخشوا الناس واخشوني إن أهل لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. إن أهل لا إله إلا الله لا يخشون في الله لومة لائم. حين تعيش بلا إله إلا الله تحبه وتشتاق إليه سبحانه وتخشاه وترجوه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الكريم. كريم لا تتخطاه الآمال. مهما عظمت آمالك وتطاولت وعلت وارتفعت وطمعت وتخطت فالله أكبر، الله أعظم، الله أجل، الله أكرم. وادعوه خوفا وطمعا. نعم إخوتي، إن أهل لا إله إلا الله لا يرجون إلا الله. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. إن أهل لا إله إلا الله يعلمون أن نواصي الخلق جميعا في قبضة الله، أن مقادير الكون والدنيا والآخرة بيد الله، فلذلك هم لا يرجون إلا الله، لا يرجون شيئا. توحيد الرجاء ألا ترجو الناس، ألا تأمل في الناس، ألا تصبع في شيء من الناس. اقطع رجاءك في الناس واجعل رجاءك كله في الله، والله بيده مقاليد كل شيء. قال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يمين الله ملآ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أتدرون ما أنفق منذ خلق؟ فإن ذلك لم يغض مما في يمينه شيئا. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أصمع في الله. واطلب ما عنده فهو الكريم. أن تعيش لا إله إلا الله، أولا تعميق لا إله إلا الله بإيثار لا إله إلا الله. إيثار لا إله إلا الله أن تتمنى أن تحكم لا إله إلا الله حتى ولو مت من الجوع. ثانيا تعميق لا إله إلا الله أن تعيش لا إله إلا الله، تعيشها بالحب والخوف والرجاء، أن تحب الله فتستولي محبة الله على قلبك فتستنفد محبة الله كل طاقة قلبك على الحب والخوف والرجاء. ثالثا أخلاقيات لا إله إلا الله، لتعميق لا إله إلا الله في القلب نحتاج أن تستولي على نفوسنا أخلاقيات لا إله إلا الله. إخوتي، كم تنادى الدعاء سنين عن خطورة فقدان الأخلاق، ولكننا رأينا في الفترة الأخيرة بعد الأحداث الأخيرة أسوأ أخلاق، أشر أخلاق. سامحوني وأنا أحبكم في الله، والله أنا أحبكم في الله، وأقسم بالله أنني أحبكم في الله، وإنما كلامي من أجل أني أتمنى لكم أن تدخلوا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة، واكتب لنا فيها الجنة بغير حساب يا رب. الأخلاق، أين الأخلاق؟ حتى في أجواء الملتزمين أهل الدين رأينا تفلت الأخلاق، زاد الكذب، زادت الغيبة والنميمة، زاد الفحش بالقلب، كثرت الخيانة، كثرت الخيانة، كثرت المعاصي والسيئات، طغت الأخلاق الرديئة. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. إن معنى كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنك تشهد لا معبود بحق إلا الله. لا إله يعني لا معبود إلا الله، فهو الرقيب عليك. إنك لا تتعامل بالأخلاق من أجل الناس، أنا لا أكرم الناس ليكرموني، أو أحسن إلى الناس ليحسنوا إلي، أو أعطي للناس ليعطوني، أو أسكت عن الناس ليسكتوا عني. أنا أتعامل بلا إله إلا الله مع الله، مع الله. صاحب العمل ليس الإله، لا إله إلا الله، فلا أخونه لأنني أخشى الله، لأنني عبد أشهد أن لا إله إلا الله. زوجتي ليست الإله، لا أخونها لأنني أشهد أن لا إله إلا الله. الشيخ ليس الإله، لا إله إلا الله، فأنا أتقي الله لأنني أشهد أن لا إله إلا الله، لا من أجل البشر. أخلاقيات لا إله إلا الله، أخلاقيات لا إله إلا الله. المراقبة، ليس في الكون إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، ليس في الكون إله إلا الله. الله وحده، إله واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له وزير ولا مساعد ولا سكرتير ولا، قل هو الله أحد. فلذلك أخلاقيات لا إله إلا الله قطع العلائق، فليكن البشر كلهم على ما يكونون، لا علاقة لي، إنما تعلق قلبي بالله وحده. كلمة لا إله إلا الله تجعلك متفردا. فليكذب الناس، أما أنا فلأنني أشهد أن لا إله إلا الله لا أستطيع أن أكذب، فالله الذي أعبده يسمعني وسيحاسبني. فليخن الناس جميعا، وليتحول الناس جميعا، وليتغير الناس جميعا، أما أنا فلا، لا أستطيع، لأنني أشهد أن لا إله إلا الله. إخوتي، أعود مؤكدا حريصا مصرا أن هذا الكلام لك، لا للرئيس ولا للحكام، هذا الكلام من أجلك لا من أجل المستقبل والأيام، إنما أنت إذا مت الآن ولقيت الله كيف تجد لا إله إلا الله في قلبك؟ دعك من كل شيء، من سياسة وانتخابات ورئاسة وبرلمانات وأحزاب وكل، دعك من كل هذا، أنت وأنت وأنت، كيف لا إله إلا الله في قلبك؟ اللهم إنا نسألك أن تحيينا على التوحيد، وأن تتوفانا عليه، وأن تحشرنا في زمرة أهله. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ظهير له، ولا سمي له، أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين. بقيت واحدة في تعميق لا إله إلا الله في القلوب، وهي الأخيرة في تعميق لا إله إلا الله في القلوب، الرضا بثمراتها. اخوتي، إن للا إله إلا الله ثمرات عظيمة. لعل ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله جمعها في أكثر من 30 فائدة من فوائد لا إله إلا الله أو أكثر في كتابه رسالته تحقيق كلمة الإخلاص، ولكني أقتصر على 3. من ثمرات لا إله إلا الله، والمقصود لتعميق لا إله إلا الله في القلب أن تلتمس الثمرة، تبحث عنها، تختطفها، تختنصها، تحوزها، ثم ترضى بها. الرضا بلا إله إلا الله أول ثمرة من ثمرات لا إله إلا الله، الأمان. الأمان يا عم الحاج، الأمان. وليس فقط المقصود بالأمان الشارع والليل والسرقة والبلطجة، إنني أتحدث عن الأمن القلبي. لو الطمأنينة، قال الهروي في شرح الطمأنينة، قال الطمأنينة سكون، سكون، سكون، سكون القلب، سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان. الأمان يا عم الحاج، عمي الأمان قلبي، أمان القلب اللي هو أن تشعر أن الله يحرسك، أن الله كافيك. أليس الله بكاف عبده؟ قول بلى بلى بلى بلى. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، بيخوفون بأمريكا، بيخوفون بالعقوبات، يخوفونك بالذين من دونه. يا ابن دلدون، قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ده قرآن نؤمن به، هو حياتنا، هو مقتضى لا إله إلا الله. القرآن كلام الله. أيها الناس، أيها المسلمون، نحن قوم مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من مقتضيات لا إله إلا الله اليقين بهذه الوعود. ثمرات لا إله إلا الله الأمان. قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، يعني الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن بالنص الصريح، بظاهر نص القرآن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إلى الباحثين عن الأمان هلموا إلى لا إله إلا الله. الثمرة الثانية من ثمرات لا إله إلا الله، الثمرة الثانية من ثمرات لا إله إلا الله، البركة. البركة. إنني قلت الآن في هذه الخطبة، يوم قلت أنك تطلب لا إله إلا الله وتعمق لا إله إلا الله، لا لطلب دنيا، لا لطلب دنيا، لا طمعا في دنيا، لا رغبة في شهوة، لا طلبا في رزق شيء، وإنما تؤثر لا إله إلا الله على كل شيء، ولكنك إن آثرتها أعطاك الله كل شيء، أعطاك الله كل شيء. وانظر إلى الصحابة كيف كانوا حين قاموا بلا إله إلا الله. قال حبيبك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم. مش الفقر، مش مشكلة الفلوس، والله ما الفقر أخشى عليكم. من ثمرات لا إله إلا الله البركة. لذلك حين يأتي المهدي المنتظر الذي يأتي في آخر الزمان ليحكم بما أنزل الله، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل من أحد إلا لا إله إلا الله، يزيد الخير ويفيض، تعطي الأرض بركتها. قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الثمرة الأخيرة، الثمرات كثيرة لكني الأخيرة في كلامي فقط، من ثمرات لا إله إلا الله التمكين، التمكين للدين والتمكين لأهل الدين، الذي يجعل الشباب يغيرون منهجهم، الذي يجعل المستعجلين يطاطئون للمنافقين والكافرين من الوصول إلى التمكين. نقول لهم: خطأ، ليس هذا هو الطريق، وسوف تعلمون. الطريق لا إله إلا الله. قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الخلافة، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم التمكين، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الأمان، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الخلافة والتمكين والتأمين بالتوحيد بلا إله إلا الله. رضيت إخوتي، اخرجوا من هذه الخطبة بكلمة واحدة: أحسنتم جزاكم الله خيرا وأنا أحبكم في الله. بلا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. النجاة من الخيبة أن تقولوا لا إله إلا الله، النجاة من العذاب أن تقولوا لا إله إلا الله، الأمان والرحمة والسعادة في الدنيا والآخرة في لا إله إلا الله. قولوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وانطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم إنا نسألك أن تقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعمل ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم. فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فك أسر المأسورين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم انتقم من عدوك وعدوهم، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، أحينا عليها وتوفنا عليها واحشرنا في زمرة أهلها وأسعد قلوبنا بها. آمين آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.